فهل لنا منكم من يجيب؟ من المسجد الأقصى نناديكم. فهل لنا منكم من يجيب؟ نزيد مأساة نزيد حزنا، كأننا ننادي صما لا يجيب. نزيد مأساة نزيد حزنا، كأننا ننادي صما لا يجيب. كأننا ننادي صما لا يجيب. فلسطين تئن إلى الله وإسلاما، والأمة العربية تها وإسلاما. فلسطين تئن من الله وإسلاما، والأمة العربية تها وإسلاما. والأقصى ينادي مظلوما، والأقصى ينادي مظلوما وإسلاما وإسلاما. إسلاما إسلاما إسلاما إسلاما. وإسلاما وإسلاما. من المسجد الأقصى نناديكم، فهل لنا منكم من يجيب؟ من المسجد الأقصى نناديكم، فهل لنا منكم من يجيب؟ نزيد مأساة نزيد حزنا، كأننا ننادي صما لا يجيب. نزيد مأساة نزيد حزنا، كأننا ننادي صما لا يجيب. كأننا ننادي صما لا يجيب. طفل ذبحوه بالسكين وإسلاما، والأمهات أين الدين وإسلاما. طفل ذبحوه بالسكين وإسلاما، والأمهات أين الدين وإسلاما. سلبوا أموال المسلمين، سلبوا أموال المسلمين وإسلاما وإسلاما. إسلاما إسلاما إسلاما إسلاما. وإسلاما وإسلاما. من المسجد الأقصى نناديكم، فهل لنا منكم من يجيب؟ من المسجد الأقصى نناديكم، فهل لنا منكم من يجيب؟ نزيد مأساة نزيد حزنا، كأننا ننادي صما لا يجيب. نزيد مأساة نزيد حزنا، كأننا ننادي صما لا يجيب. كأننا ننادي صما لا يجيب. من ينقذنا غير الله ثم الدين؟ من يحمينا غير الرجال المؤمنين؟ من ينقذنا غير الله ثم الدين؟ من يحمينا غير الرجال المؤمنين؟ من ينقذنا غير الله ثم الدين؟ من يحمينا غير الرجال المؤمنين؟ من ينقذنا من اليهود؟ من يحمينا من اليهود؟ وإسلاما وإسلاما إسلاما إسلاما إسلاما.